أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم قول ما شاء الله عند رؤية ما يعجبه؟ أحسن الله إليكم. لا يظهر في شيء، وإن كان بعضنا شدد في هذا، وكلمة أو كلام أهل العلم في قول سبحانه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جاء عن كثير من السلف أنه لا بأس أن تقال حينما يعجب الإنسان شيء من أهله وماله، وله يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا محذور فيها لأن الأمر أي سبحانه وتعالى، والمشيئة مشيئة سبحانه وتعالى، ومعنى واضح. ورد في هذا الحديث رواه أبو يعلى وإن كان إسناده ضعيف، وهو أنه عليه الصلاة والسلام من رأى ما يعجبه في من أهله وماله، من رأى من أهله وماله وولده ما يعجبه فليقل، فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت، ما يرى فيها. وهذا الحديث ضعيف، وبعضهم فرق بين أن يكون هذا في حال ما يعجبه، وأن الإنسان حينما يرى إذا رأى ما يعجبه برك، لحديث سهل بن حنيف اللي هو في الموطأ وأحمد والنسائي، وحديث صحيح في قصة سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة المعروفة، قال: هل لا بركت؟ قلت يعني بارك الله عليك أو بارك الله فيك وما أشبه ذلك من كلمات التي، وهذا لا ينافي، يدعى بهذا وبهذا. ويظهر والله أعلم أنه حينما يرى شيئا يعجبه من غيره يبرك عليه، وإن رأى شيئا يعجبه من نفسه يبرك ويقول أيضا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا تنافي بين هذا الذي في الحديث ولا في الآية، لأنه حينما يبرك إنسان يسأل الله البركة والزيادة، ثم يقول ما شاء الله لا قوة، تسليم وتفويض، وأن العبد مع دعائه بالبركة والزيادة فالأمر إليه سبحانه وتعالى، فهو يدعو في هذه الحالة ثم يفوض أمره إلى الله. والمعنى لو حصل شيء أو نقص أو مصيبة في هذا الشيء فيقول لا قوة إلا بالله، فالمعنى أنه مأمور بالدعاء بالبركة والزيادة في ماله وفي أهله وفي ولده، وكذلك فيما إذا رأى ما يعجبه من إخوانه يدعو بالبركة، ثم أيضا يسند ذلك إلى الله، ما شاء الله لا قوة إلا به، وما لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كأنه يقول كل شيء مشيئة سبحانه وتعالى، ولا مشيئة، كل مشيئة دون مشيئة سبحانه وتعالى، فهو نوع تسليم وتفويض، ولهذا قال لا قوة إلا بالله، يعني على أي أمر من الأمور، فأن تطلب البركة وتسأله البركة وتسند الأمر إليه وتفوض له سبحانه وتعالى. وكلام مفسر رحمة الله عليهم في الآية دال على هذا المعنى، وجاء عن جمع من السلف إشارة إلى هذا المعنى، وهو قول هذه الكلمة حينما يرى شيئا يعجبه، ولا يظهر أن هناك محذور في كما تقدم.